حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بولسي برودكشن. في دنيا كلها مشاكل بغت في قلبي وبقاتل، ما شفتش فيها ولا راجل يجي قصادي فيا حوار. حياتي معايا مش فارقة أنا وحبيبي الفرقة، بيبقى على قلبي بالطلقة ومشاعري حادفة جوه في النار. بصاحب شلة الحكاية ما بنخافش وقلبي لمن، وعادي نودي معاه صبار ونفعل لو قصادي بليل. نزامل بس قصي بعرف دولنا زكين ازاي يا ماشي محترمين، وانا فقد من التأسين. تمام يا دنيا من ياسي كي عادي يا ابو القاسي، انا فاكر ومش ناسي مني بعني بس في يوم مدام الطيبة مش جاية معاكم يا ولادي خاينة. انا اكرفكو يا صعيدة ارميكم في بحر يومو، قتلتوا قلبي بيديكو وقتلتوني وانا شريك مطمرش خريفينكم وخدتوني يا ناس خاينين. يا مصلة بتوكان هالما تدور لأسد شردت كتور يغير بس اما يمتحتون يعديكم سنين وشهور توينسوا عبتو فراب وساع ما بيقابش يا اخويا بالعادة يا بطي خاصة ما كيتفال العمرانية دي قتل بال معايا بس بيتلو بتسفروا وبتغيرو طبعا حاضرة تتسلو ملايكة في وشي أحبابي وبيسلموا أصحابي، لكن بصراحة في غيابي بيبقوا ناس ولاد عندك كلاب ملايين بيأذوني وفي الدار يحاربوني. مفيش فرقة يواجهوني عشان عارف إن أنا راجع شبح ماشي بسلاح في الليل قطر واخد على الدراوي، بغني وبسمع المواويل مع نفسي بودي وأروح. ماليش صحب ماليش احباب قافل على نفسي بيفلب باب، ومش فارقة معايا خلاص ومش فارقة تروحي حياة. حكايتي بتقولي في الشارع عالقصة بنا بصار مجدش مرة يدركت وقلبي في تربته مدفون، ولا عشايله ده في حساب ده برد ماخدش بأسامي عشان دمي انا الحامي بموت خصمي مهما يكون. تعالوا يلا فايب وبسلاح الجميع عيتان، لعمري ما خفت من انسان ولا بعمل لحد احسان. ما بعرفش اهيب واحد انا عن كل بكاح، عيش طول عمري انا جامد اللي يقول غير كده جدا. وحشني اخويا او يابا في بعضه دنيتي كآبة، سايبني في دنيا كالغابة ومش عارف خالص افراح، بعيد عن عيني ودلاكي محفور في القلب ده وساكي بشوفه في كل الاماكن. اقول اخويا اللي يشرف فيه قتلته فيا ناس طيب حاضر هتشوفوني قريب، اموت تبت واجيب ولا هعمل حساب لله عشان قلبي معاكو احتار ويا شوية ابو الف حوار ويا بيتوني وسطنا ولا فيكو خالص احسان. ده اسلام دك ابو سند بيقول احنا يا بلبلة سيبك يطلع هتتقطر سندات تتزابا وعبتو فلاش ايه في داري معايا في طريقي الارشان تيري بيدي في اي حاجة ايدي في ده بلاش تيجي بقى بحربي في شارع دكة في بيه فارس دكة واقف جاي يقول فين اللي كالدي يوصل دكة اينا ما فيه سارع في القبض بيعجا بلاش دكة عشان فتكة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.